انتهاء اليوم فأكل وشرب، صوم صحيح والسلام فاسد. لما؟ الآن صحيح مرات، الآن فاسد لما؟ أخوان أقول مسألة الأصل بقاء الليل والأصل بقاء النهار هذه تصبح عندنا إلا اقتصاد النظرة الشرعية، إلا اقتصاد القصد الشرعي. الله تعالى عمم القصد، عمم القصد، قال وليس عليكم جناحا فيما قصدتم به. والمرأة وارد سواء في بداية اليوم أو في نهاية اليوم. أما أن كل الأصل بقاء الليل والأصل بقاء النهار، الأصل بقاء الليل في من أكل وشرب وهو يظن أن الفجر لم يظهر، والأصل بقاء النهار في من أكل أو شرب وهو يظن الغروب، لا، هذا خطأ وهذا إيه؟ وهذا خطأ، وهذا قد ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أفطروا من يوم غيمه. الحديث الثاني أفطروا من يوم غيمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ثم طلعت الشمس من وراء الجبل، قال ثم طلعت الشمس من وراء الجبل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه ليس على المرء أو لا يجب على المرء أن ينتظر ليتيقن انتهاء اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس من ها هنا فقد أفطر إفطارا، وإذا غلب على بطن الشمس غربت. قال والأمر الثاني أنه لا يستحق ذلك، لا يستحق أن هو يؤخر حتى يتيقن غروب الشمس ولا تكليف بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفهم لا بهذا ولا بذلك، لم يكلفهم أنهم يتأخروا حتى يتأكدوا من غروب الشمس ولم يكلفهم بقضاء يوم مكانه وعليه، فالقضاء بعموم رائع أو عذر للمرء وسبب من أسباب الحظ إذا ما تعلق بحق الله عز وجل. قال ومن ذلك قصر المفتي في فتواه باجتهاده وقصر المجتهد في القبله. وطبعا قد اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران، فأجر في كلتا الحالتين لأنه مجتهد، فإن أخطأ فهو معذور بل مأجور، ليس مأجور على القصر ولكن مأجور على الاجتهاد. أما في حقوق العباد فإن وضع التعدي خطأ كما في القصد الفرعي مثلا فإنه مع سقوط الإثم عنه لا تسقط المطالبة جوزا، كما قال تعالى وما كان بمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولو قتل مؤمنا خطأ فنحبيه رقبا مؤمنا وديا مسلما إلى أهله. إذا في الخطأ يسقط الإثم ويقول سبب من أسباب العفو في حق الله عز وجل، ولكنه لا يسقط الحضور الأهلية أو حقوق العباد لئلا يتفاقم الناس وتضيق الحضور فيما بينهم. وهذا ما أشار إليه الزيلعي رحمه الله تعالى في شرح التدين، قال الظلام من خطر بضرورة صور الدم من الإنذار، ولولا ذلك لتقاطأ كثير من الناس وأدى إلى التفاني، ولأن النفس مصطرفة فلا تسقط بعذر التقاطئ كما في المال، فيجب المال صيانة لها من الإهدار. فأخفى إن أجرى شيئا من الحقول كالبيع والنكاح والضراب فالحقول على إصدار تلك التصرفات انتفاء القصد وقالته الحنفية فصحتوها، ولم أذكر مع مذهب الجمهور لأن لا بيع إلا عن فراغ، والخطأ ليس فيه فراغ لانتفاء الاختيار والقصد. قال العالم الثالث الهمس،

هذه النظرة وتجديد ما العقل عليه فطرهم فتقبل منهم، فإن ادعت هزل أخذ كمرتدٍ، لأن قوله في مثل هذه الأحوال مقبول منعقد بخلاف ما لو تكلم بكلمة الكفر هازلا فإنه كذلك يعد مرتدا خارجا عن الإسلام. قد يكون قائل فإن قال عنكم نقول توبته هذه بينه وبين ربه تبارك وتعالى ولا يقال ثم منه التوبة في الدنيا لأننا تجري الأحكام على الظاهر فيصح توبته فتكون بينه وبين الله عز وجل، إنما يقتل في الدنيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. التصرف الأخير من الشباب المخلطة في هذه الإنشاءات قال وهي الحضور وهي نوعان تنفذ مع الحمد وقطع صحيحا وهي الاعتبار في قوله المسلم ثلاث جدهن جد وهدهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. قال وإن كان في كل أسانيد مقال لأنه قد حدثنا بعض عن علمهم المتصرف قال ولعل المعنى في إرضاء هذه الحضور حتى نعلم أنها لا تبدو من حق لله تعالى فيها فيكون الهزل بها من اتخاذ آيات الله هزوا، فقد قال الله تعالى في صرف بيان أحكام الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا مثل هذه العقول، وإن ادعى المرء الهزل منها فهي منعقدة لئلا تتخذ آيات الله عز وجل هزوا. الثاني لا تنزل مع الهمز ولا تقع وهي سائر انواع الحضور كالبيع والتجاره وغير ذلك، فلو قال انسان لاخر بعتك كذا هازلا فلا يصح البيع في انتفاء التراضي في انتفاء قصد الهازل، فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن قرار منكم والهازل لا رضا له ولا قصد ولا اختيار وعليه فحصوله خلاف ما ذكر في الحديث السابق لاغيا ولا يترتب عليها اثارها. وللحديث قضيه ان شاء الله تعالى في لقاء المقبل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.